أدم للأخوات سائلة تقول طالبة علم متزوجة ولها أولاد وهي تدرس في مدرسة خيرية سلفية، وعملها هذا يجعلها تقصر في تربية أولادها وأمور المنزل، فهل تستمر في هذا العمل أم تتركه؟ هذا راجع إليها وإلى زوجها، يتشاوران فيما بينهما فيما هو الأصلح لها ولأولادها ولأسرتها. هل هو أن تظل مدرسة في هذه المدرسة الخيرية السلفية وتأخذ معها بناتها، أم أنها تبقى في البيت؟ راجع عليهم يتشاوران ويستخير الله عز وجل ويقدم الأهم والأصلح والأنفع، وقد يكون هذا وقد يكون هذا، يختلف باختلاف النساء. هل لها من النساء من يساعدنها على أولادها؟ وبالله التوفيق. ومن نفس الإيمان بعدم، سؤال آخر تقول السائلة هل يجوز أن أعطي زكاتي إلى أمي وأمي قد استدانت مالا لأزمة وقع فيها أخي الذي هو ولدها، الزكاة لا تعطى للأم ولا للأب، لكن أخوك إن كان فقيرا لا يستطيع أداء الدين الذي عليه فساعد يا أخاك يقضي الدين الذي عليه، وبالله التوفيق. السؤال الثالث أيضا سؤال النسوة في عدن تقول هل تجب الزكاة في الهكبة؟ الهكبة إذا صارت لواحدة تستلمها وحال عليها الحول وبلغت النصاب يجب أن تزكي هذا المال، السؤال الرابع تقول هل تجب الزكاة في المال الذي في يد الولي؟ وذلك أن زوجها مات منذ حوالي 10 سنوات وبعد هذه السنين دفع لها جد أولادها المال الذي لها، فهل تخرج زكاة 10 سنوات؟ تعني بأنه ما حال الحول عليه على هذا المال وهو عندها، كان يحول الحول عليه وهو عند جد أولادها، يسأل جد الأولاد هل كان يزكي حين كان عنده ومسؤول عنه. وإذا كان ما يزكي في كلام لبعض العلماء أن المال الذي لا يكون بيدك مال الدين الذي عند غيرك أنك إذا استلمته تزكيه زكاة سنة واحدة. المسألة فيها تفصيل يعني هل هي ممكنة من مالها؟ هل هي ممكنة متى طالبت هذا المال سلم لها تزكيه عن كل سنة، أم كان ميؤوسا منه ثم الله سخر قلب جد الأولاد فدفعه وقد كان ميؤوسا منه؟ ففيها تفصيل. سائل عبد الله من عدن يقول: رجل كان يعمل في محل فتبين لصاحب العمل أنه سرق كمية أو سرق منه فأخرجه وأعطى عهد الله أن يستره، ثم دخل في محل آخر ثم سئل عنه هل يخبرهم عن ماذا يفعل؟ هذا قد مر واجبنا عليه، وقلت إن تبين لصاحب العمل الأول أن هذا الرجل تاب إلى الله فيستره، وإذا تبين له أنه لم يتب فالدين النصيحة إذا بين ما عنده، ويكفر عن يمينه إذا تكلم للمصلحة. سؤال من الشبكة يقول: السائل كيف الجمع بين الآيتين وما يهلكنا إلا الدهر وبين قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله؟ الأولى في الدهريين الذين في زماننا هذا يسمون بالشيوعيين، والثانية في المشركين، مشركي قريش ومن نحى نحوهم، فإنهم كانوا معترفين بالله سبحانه ولكنهم كانوا يشركون في عبادته. وبالله التوفيق. أي الدهريون قدامى هم أصل الشيوعيين هؤلاء. أي نعم أصل الشيوعيين، جاء الشيوعيون وتأثروا بهم وقالوا بمقالتهم. سؤال من الشبكة يقول: شخص يريد أن يتخلص من التلفاز فهل يبيعه؟ الجواب لا يبيعه، يتخلص منه من غير البيع من غير الإهداء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت لا ترتضيه لنفسك فكيف ترتضيه لأخيك المسلم؟ طارق من القاهرة يقول: يا شيخ إني أحبك في الله وأقول حبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه. السائل عبد الله من السعودية يقول: السلام عليكم، وأقول عليكم السلام. يقول بأن والده أوقف أرضا ولا يوجد لديهم سواها، قال: ونحن محتاجون لتلك الأرض لأنه ليس عندنا بيت، فهل يجوز له أن يوقف ثلثها ويترك ثلثين لنا؟ هل أبوك حي ولا قد مات؟ إن كان قد مات فهذا راجع عليكم أنتم، إذا أجزتم عملا لا بأس، وإلا فيوقف من هذه الأرض الثلث وثلثان لكم. أما إذا كان حيا ويتصرف في ماله كما يريد بالبيع والوقف فلا بأس، والله الموفق. السائل أبو المقداد من ليبيا يقول: هل ينصح الكذاب ويبين له ويرفق به، أن يشن عليه ويهجر ويعامل معاملة أهل البدع من التشنيع والتحذير؟ ينصح الكذاب، ينصح ويبين له ويرفق به، فإن تاب فالحمد لله، وإن كان مصرا على الكذب ما يرتاح إلا إذا كذب يهجر، لأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر والعياذ بالله. السائل يقول: إني أحبكم في الله. يقول: هناك شيء إيجابي نستفيده من جماعة التبليغ، حيث أن عندهم جهد للدعوة والدين، والجواب هذا الجهد يستفاد أيضا من أهل السنة، لهم جهود والحمد لله في الدعوة والدين وفي التعليم والتأليف، وجماعة التبليغ ينصحون بطلب العلم، هم في أمس الحاجة للعلم، طيب. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. Yeah, I mean, you can't do it, right? I mean, you can have that.